أنفسكم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بل لعنهم ها دي بل اهي دي لام حرف مالها حكمها ايه؟ حكمها هنا الادغام عشان جه وراها حرف اللام بتاعت لعنهم. عرفت ازاي ان هي مدغمة باينة ايه؟ عارية واللام اللي وراها بتاعت لعنهم مشددة، يبقى دي نوعها ايه؟ دي لام حرف. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق شايفة على درجات القلقلة وهو الحق هكمل وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين إخفاء برضو معتي كنتم مؤمنين ميم إدغام إسلام تقتلون قلقلة القاف من قبل قلقلة الب خدت بالك إلى هنا إن شاء الله ده منهجنا الترم الأول على خير يا رب إن شاء الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات يا رب كده عقبال ما تختم القرآن كله إن شاء الله تعالى وتعملوا بيه بإذن الله تعالى إن شاء الله لغاية هنا المنهج بتاعنا أشوفكم على خير إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك